بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة، فقد عدنا بعد العطلة لاستئناف العمل بإذن الله تعالى وحسن عونه لهذا اليوم الاثنين 27 من ذي الحجة الحرام عام 41 و400 وألف، الموافق للسادس عشر من شهر غشت سنة 20 و2000. وهذا الدرس من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون، يحمل رقم 67. قال الناظم رحمه الله في البيت 162: فباعتبار طرفيه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي في الحصة السابقة التي قسمناها إلى حصتين اثنتين، نظرا لأن البيتين 162 و163 في حاجة إلى توضيح وبيان، فأطلنا فيهما القول ليتضح المقصود وليوافق الشرح المشروح بإذن الله تعالى. وخلاصة ذلك أن غاية التشبيه يأتي لمعاني كشف الحال والتزيين والتشويه والاهتمام والتنويه والاستطراف والإيهام والتشبيه المقلوب. وفي هذه الحصة سنتحدث عن اعتبار طرفي التشبيه، تنقسم إلى أربعة أقسام: من ناحية التركيب والإفراد علم وجه ذلك عندهم، وذلك أن الطرفين المشبه والمشبه به يكونان مفردين، أي غير مقيدين بشيء، نحو زيدون كعمرين وخد كوردين، أو المشبه مفرد والمشبه به مفرد مقيد، كقولهم: لمن لا يحصل من عمله على شيء هو كالراقم على الماء. فالمشبه هنا مفرد والمشبه به مقيد بالراقم على الماء، هو مفرد أيضا، أو مختلفان، نحو: الشمس كالمرآة في كف لشل. فالشمس مشبه غير مقيد، والمرآة مشبه به مقيد بكونها في كف لشل. وعكسه، نحو: المرآة في كف لشل كالشمس. فالمشبه مقيد والمشبه به مفرد، وكقول بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبهم. أولا، ترجمة الشاعر: بشار بن برد من المخضرمين، عاش أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، كان من الشعراء المولدين، توفي 168، وهو القائل: يا قوم إني لبعض الحي عاشقة، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فقد بصره في الرابعة من عمره، وكان هجاء فاحشا صليط اللسان بذيئا. بشار قال: كأن مطار، مطار هنا بمعنى المصدر الميمي، مطار بمعنى إثارة، أثار الغبار يثيره فهو مطار. كأن مطار النقع، كأن إثارة النقع، النقع الغبار، فوق رؤوسنا وأسيافنا. أسياف جمع سيفين، هذا جمع القلة، ومن حقه أن يعبر هنا بجمع الكثرة، لأن المعركة تستدعي سيوفا كثيرة، ولكن القلة يراد بها في بعض الأحيان الكثرة. يقول ابن مالك: أفعلتون أفعل أنتم، وفعلات أفعل جموع قيل، وبعض ذي بكثرة وضعن يفي كأرجلين، والعكس جاء كالصوفي. فالسيف هنا بمعنى سيوف. يقول: كأن مطار النقع فوق رؤوسنا، يصف معركة حامية الوطيس أثير فيها الغبار بحوافر الخيل، وعلى الغبار رؤوس المتعاركين، والسياف تختلف من الأعلى إلى الأسفل ومن اليمين إلى الشمال، وكأنها ليل تتساقط كواكبه. فلمعان السيوف على الغبار كلمعان النجوم في الظلام، فإنه شبه هيئة السيوف المسلولة المضطربة في الغبار المطار في المعركة بهيئة الكواكب المتساقطة طائفة بعد أخرى في ليل مظلم. فهذا تشبيه مركب بمركب. ومما يثير العجب أن بشار وصف المعركة وصفا حيا كأنه ينظر بعينين باصرتين، والحالة هذه هو أعمى فلا يبصر شيئا، وهذا من الغرابة. أو يفرض المشبه ويركب المشبه به، كقول الشاعر الصنوبري. الصنوبري شاعر يقول الشعر في الطبيعة، يصف البساتين والرياض. توفي 334 للهجرة. قال: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشير على رماح من زبرجد. الشقيق ورد أحمر، تصوب مال إلى الأسفل، تصعد مال إلى الأعلى، والزبرجد حجر كريم نفيس غالي الثمن وشهره الأخضر. فإن الشقيق مفرد مشبه بمركب، وهو أعلام ياقوت نشير على رماح من زبرجد. والهيئة المركبة من تلك الأمور هي المعتبر في التشبيه، وهي غايته. وفهمنا من البيت أن الشقيق يسمى شقيق النعمان، وورد أحمر نكنس نتناش الحيث في الولو. والرماح لونها أخضر، بدليل هذا تشبيه. أو عكس هذا كقول أبي تمام حبيب بن أوس. أبو تمام الشاعر برز نجمه في العصر العباسي، وهو أحد أمراء البيان، توفي عام 31 و200، وهو شاعر لإبداع البيان كما قلت. قال: ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. شبه النهار المشمس، قالوا أشمس النهار إذا سطعت شمسه. شبه النهار المشمس الذي خالطه زهر الربا وهو مركب بالليل المقمر، قالوا أقمر الليل إذا أضاء بضوء القمر أو استضاء. وهو مفرد، يعني أن لون الزهر المختلف الشكل خالط ضوء الشمس فصار بذلك كضوء القمر. فالمشبه به هنا مركب والمشبه مفرد. وفي هذا القدر ساداتي ما يشبه الكفاية. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر هذا الدرس بتزنيت في اليوم المؤرخ إعلاه، والله نسأل القبول والتمام، ونسأل أن نكشف الغمة عن الأمة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.